بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لازلنا وإياكم في مشهد من مشاهد قصة يوسف، وفي رواق تفسير سورة يوسف على نبينا وآله عليه السلام. فإن القصة وصلت بنا إلى أنه الملك رأى في عالم الرؤى ما أزعجه، أنه سبع بقار سمان يأكلنهن سبع بقرات عجاف وهزال مهزولات، وكذلك سبع سنابل خضر التفت حولها سبع سنبلات، سبع سنبلات أو سنابل يابسات ذابلات فأكلتها. فدعا الملأ من قومه أصحاب الدولة وأركان الدولة أنذاك، كما دعا علماء التعبير تعبير الرؤيا كي يخبروه بحكم هذه الرؤية المخيفة والمروعة، إلا أنه القوم لم يعرفوا ذلك وقالوا إن هو إلا أضغاث أحلام. ولكن الذي نجا من صاحبي السجن ساق الملك قال: أنا أنبئكم، حيث أن هناك شاب عبري في السجن قبل سبع سنوات عبر لي الرؤيا وتحققت، إذ رأيت في عالم الرؤيا أني أعصر للملك خمرا، وبالفعل فسر لي ذلك وتحقق، وعدت مرة أخرى لكي أسقي الملك شرابا، فأرسلوني إلى يوسف، فأرسلون. من النكات القرآنية أنه لم يقل للملك فقط أرسلني إلى يوسف، إما من باب التعظيم، باعتبار بعض الأحيان من باب التعظيم عندما تتكلم مع شخص كبير تذكره بالجماعة، جنابكم، أو ما تقول له جنابك تقول له جنابكم، تفضلتوا جمع، مع أنه هو شخص واحد. أو إذا كان الشخص هو عظيم ويريد أن يتكلم عن نفسه فيقول بضمير جامع، تارة يقول أنا، وأخرى يقول نحن ملك العراق مثلا، نحن رئيس الجمهورية، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا لا يتنافى مع الأدب. فأرسلون: أيها الملك أنت أرسلني إلى يوسف، أو لا فأرسلون باعتبار الجامع كلهم، الملك وحاشية الملك كلكم، خلي أكون أنا المبعوث عنكم إلى يوسف، فأرسلوني إلى يوسف لعلي آتيكم بنبأ ما سألتموه وتسألون عنه، بل حتما أنبئكم، ليس على نحو لعل والترجي، لا، أنبئكم بتأويل ما لم تعلموا، وذلك من خلال يوسف. فجاء إلى يوسف، وصلنا إلى هنا، فقال سبحانه وتعالى عن لسان هذا الساقي والذي نجا هو الآن مبعوث من قبل الملك والبلاط الملكي أنذاك، جاء إلى يوسف رأسا، قال: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان. بعد ما قال لأنه الملك شايف نوم في عالم الرؤيا رأى كذا كذا، رأسا دخل في صلب الموضوع، رأسا هذا الساقي دخل في صلب الموضوع أنه طيب حكم من يرى في عالم الرؤيا أنه 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، أعطينا الحكم لأنه أرجع على القوم وأخبرهم بذلك. يوسف أيها الصديق، يوسف يعني يا يوسف، أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. كما ذكرنا الصديق صيغة مبالغة من الصدق، الصدق في الإنسان بمعنى أنه قوله وفعله واحد، ظاهره وباطنه واحد. بعبارة أخرى إحنا عندنا كثرة وعندنا وحدة، من المسائل المهمة في علم العرفان بحث الوحدة والكثرة، أنه عندنا الوحدة مقام الواحدية والأحدية في الله سبحانه وتعالى، وما سواه مقام التكثر، ما سوى الله إنما يكون في عنوان الكثرة، والكثرة تبدأ من الاثنينية، الواحد الأحد، الواحد يعني لا ثانية له، والأحد يعني لا تركيب فيه، فقل هو الله أحد لا تركيب في الله، لأن الله مجرد ليس بجسم حتى يكون مركبا، فبما أنه ليس بجسم فهو الأحد في مقام الذات وكذلك في مقام الصفات والأفعال. مقام الأحدية كما أنه هو الواحد، الله واحد لا شريك له لا ثانية له لا ضد له لا ند له لا مثل له، لأنه هو الواحد وحده لا شريك له. ما سوى الله سبحانه وتعالى إنما يكون فيه الكثرة، كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى تقل الكثرة عنده. يعني بداية الإنسان يعيش الكثرة في معاشه في حياته الدنيوية في مادياته، إنما يعيش الكثرة مع الأسرة مع البيت مع الدولة مع الناس كلها كلها، نشوف دائر مدائر ألوان إلى ما شاء الله، حيوانات إلى ما شاء الله، بشر أشكال وألوان وألسن مختلفة وأذواق مختلفة إلى ما شاء الله، علمها عند ربي فقط. كلها تكثر بالمليارد مليار، تشوف أكو عناوين متكثرة في الخلق، أكثر من 1,000,000 نوع عندنا مثلا على ما في بالي، نوع عندنا من الحيوانات، أو في السمك فقط في البحر أكثر من 1,000,000 نوع عندنا من الحيوانات البحرية فقط، هاي دون البرية واللي يطير بالسماء. فهذا الاختلاف الهائل الموجود تكثر الإنسان، كل ما يبتعد عن هذه التكثرات يتخلص عن هذه الشوائب يقترب من الوحدة يقترب من الله سبحانه وتعالى. لذا متى الإنسان يقرب من ربه؟ قاب قوسين أو أدنى، عندما يجرد نفسه عن هذا التكثر عن هذه الماديات. فالعرفاء علماء الأخلاق أحاديثنا الشريفة مدرسة أهل البيت تدعو البشرية كلها إلى التجرد إلى المعنويات إلى الروحانيات إلى الربوبية، بمعنى أنه حقيقة العبودية جوهرة كنهها الربوبية، فيقول لك من خلال العبودية تقدر تصل إلى مقام واحدية بأنك تكون مع الله سبحانه وتعالى. الواحد صادق، لأنه الواحد ما باثنين ما بوجهين إنما يكون واحد فهو صادق. فلذا من الصفات الذاتية عند القدماء لله سبحانه وتعالى أنه صادق. عندنا أنه الصفات الذاتية عبارة عن 3 فقط، كما ذكرت تفصيل ذلك في كتاب دروس اليقين في معرفة أصول الدين وعقائد المؤمن، وكلاهما مطبوع. على أنه الصفات الذاتية فقط 3، إنما هو العلم والقدرة والحياة، ولكن عند القدماء 7 وقيل 8، على كل حال اختلاف بين القدماء وبين المتأخرين. فيعد الصدق من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، يعني الله في ذاته صادق، نحن نقول الصدق من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. فحينئذ أو من الصفات التي ترجع إلى صفات ذاتية لا أنها نفس الصفات ذاتية. فالله سبحانه وتعالى بما أنه واحد فهو صادق، هو الصادق يا صادق، من أسماء الله يا صادق، من الأسماء الحسنى يا صادق. فالله سبحانه وتعالى صادق في قوله، صادق في فعله، صادق في وعده، صادق في وعيده، إذا وعد يصدق في وعده، لأنه واحد. مو شكلين مو لونين مو وجه وقفه، إنما هو واحد، هو الظاهر هو الباطن، هو الأول هو الآخر. فبما أنه واحد أحد لذا يكون صادقا عقلا بالعقلانية وبالعقل، وكذلك بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والأحاديث الشريفة أن الله سبحانه وتعالى صادق. وبما أنه صادق يحب الصدق ويحب الصادقين ويأمرنا أن نكون مع الصادقين. فالصادق من هو بالبشر؟ بالبشر الصادق يعني أن يكون باطنه مع ظاهره واحد، مو بالباطن شكل وبالظاهر شكل آخر. في الخلوة يكون مثلا مذنبا عاصيا يرتكب المعصية والعياذ بالله، ولكن بالجلوة يصلي جماعة ويحضر الجهاد مثلا ويشوفه يحضر الجماعات ويحضر الأدعية وتلاوة القرآن وإلى آخره. هذا يدل على أنه لم يصدق مع الله سبحانه وتعالى في خلوته وفي جلوته. لذا اتقوا الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم. الله الذي يشهد علي وعليك في خلواتنا هو يوم القيامة يحكم علينا. ما نقدر نقول احنا لم نفعل ذلك، لأنه جعلت جوارحك عليك رقيبا شاهدا كما جعلت نفسي عليك رقيبا وكنت أنت الرقيب علي بعد الجوارح. فالله سبحانه وتعالى صادق ويحب الصدق من عبده، يحب الصدق من الإنسان، لذا يأمرنا بالصدق. وويل للكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين الذين يكذبون في قولهم، يكذبون في حياتهم، يكذبون في أفعالهم. يعني الباطن شكل والظاهر شكل، قول شكل وفعل شكل. قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن فعله هو مثل ابن الراوندي، يأمر الناس بالصلاة هو ما يصلي، على المثل المعروف العراقي ما يصلي، لكن هو يأمر الناس بالصلاة، هذا ما يكفي. المفروض أنه يكون قوله مع فعله واحد. أذكر لكم رواية لطيفة سامعيها، النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى وجه العالم عبادة. اليوم سألت أستاذي في الأخلاق، قلت النظر إلى وجه العالم عبادة ما معنى ذلك؟ قال عليك أن تقول ألف مرة سوى صلوات صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. حتى أنا أقول لك معناته شنو، قلت له علي ذلك سويت ألف مرة. بعد ذلك قال النظر إلى وجه العالم عبادة في حديث آخر يفسر هذا المعنى، العالم الذي صدق قوله فعله وفعله قوله، ذلك النظر إليه عبادة. ليش؟ لأنه العبادة معناته أنه يعبد لك الطريق، الطريق إلى الله، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فيعبد لك الطريق، يمهد لك الطريق. العالم الذي يكون قوله وفعله واحد، هذا عندما تنظر لأنه قوله وفعله واحد يقول لك صلي صلاة الليل هو يصلي، يقول لك أمر بالمعروف هو يأمر بالمعروف، ما أمرتكم بشيء إلا وأتمرت به أولا، أمير المؤمنين يقول، وما نهيتكم عن شيء إلا وانتهيت به أولا، أول أنا وبعدين أنتم. لذا يا أهل الكوفة لا أريد صلاحكم بفساد نفسي، أنه أنتم صنوا خوشوا آدمي وأنا صنوا خوشوا آدمي، لا ما يصير، أول أنا صنوا خوشوا آدمي بعدين أنتم. لذا يبدأ الإنسان يكون إمام نفسه ثم إمام الآخرين. فمن هذا الباب الذي يصدق قوله فعله وفعله قوله، هذا عندما تنظر إليه عبادة. بل العالم بلا شك النظر إليه عبادة، ليش؟ ليقربك إلى الله. أما إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا، في الحديث الشريف إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا فاتهموه في دينه، هذا مو متدين، هذا لا يؤخذ منه الدين لأنه يقبل على الدنيا. إذا رأيتموه مقبلا على السلطان يدخل في السلطنة ويدخل في الدولة وما شابه ذلك، بحيث لا يعيش حياة الفقراء، عندما يكون إماما قبل أن يكون إمام الناس، حياته مثل حياة البقية مو مهم. أما إذا صار إماما للناس المفروض أنه يعيش عيش الفقراء والمساكين حتى يتأسى به، لأنه إمام فلا بد أن يتأسى به. فحينئذ إذا رأيتم العالم مقبلا على دنيا فاتهموه، يعني لا تأخذوا دينكم من مثل هذا العالم. خذوا من كان زاهدا في دنيا، من كان قوله مع فعله واحد، واقعا إذا شفت قوله وترى القلب يشعر ذلك، فخلوها في ذهنكم. يعني كل واحد الآن يرجع لقلبه، تسمعون خطباء هواية، محاضرين هواية، شوفوا ياه اللي تتأثرون به قلبه، كلامكم كلامه يدخل في قلوبكم، ذلك خذوا منه دينكم. ليش؟ لأنه من صدق قوله فعله إذا خرج الكلام من القلب دخل في القلب، أما إذا خرج من اللسان مجرد كلمات مثلا يتلاعب بها، يحاول أنه ينمق كلماته ويهذب كلماته يجيب كلمات عصرية مثلا وشوفها يحشي يحشي وبعدين كل شيء ما تستفاد منه، مجرد كلام فارغ يعني ما تشعر بتأثير نفس تأثر وواقعا تتندم على حياتك الماضية وعلى ذنوبك وليش حياتها شكل أنا تلفتها، ليش زوج ذنب، ليش أنه المفروض أن أكون صادقا كنت مع نفسي كاذبا مع الله كاذبا. إذا ما تشوف الشكل لا تسمع حتى من عادل العلوي، حتى من عادل العلوي، لأنه أقول لكم صريحا من أصغى إلى ناطق فقد عبده. من أصغى، كل واحد يصغى إلى ناطق، ناطق من الإذاعة، ناطق من الفضائيات، ناطق من الراديو، ناطق من التلفزيون، ناطق من المنبر، ناطق محاضرة، أي واحد يحكي لك، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، حديث شريف. فإن نطق عن الله فقد عبد الله، وإن نطق عن النفس فقد عبد النفس. ويكون نطقون عن النفس ربما عاد العلوي، إذا شعرتم هذا مني المفروض لا تحضرون، باكر تخلوني وحدي على المنبر، ما عندي مانع، حتى الأقل أعرف أنه أنا بيفد عيب، لأقل أصبح نفسي أول، لأن أقول يا بالجماعة ماذا يتأثرون بكلامي، فعليش أنا أتعب نفسي ساعة أحكي وأخذ وقتكم الشريف. الآن أكثر من 200 نفر في هذا المجلس المبارك، ومئتين ساعة أنا مسؤول عن ساعاتكم يوم القيامة. ربي يسألني أنت ساعة حكيت للناس وأخذت وقتهم في شهر رمضان المبارك، كان بإمكانهم يقرؤون القرآن، كان بإمكانهم يسؤول القرآن، كان بإمكانهم يزورون السيدة المعصومة، كلهم إجوا جنابك يجون يسمعون إيش تقول أنت في تفسير سورة يوسف. فإذا تم تعمل بحكاياتك علش ما أخذ وقت الناس، تعرف وقت الناس، فأنا مسؤول يوم القيامة عن وقتكم الشريف. فعليه من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله. هذا معناته أنه ما لك حق تسمع لكل واحد، لازم يشوف قلبك، قلبك هو الهادي إليك يهديك، أنه هذا واقعا يحشي الله ويحشي نفسه، هذا يعرف نفسه للمجتمع، يظهر نفسه للمجتمع، يتعدى من رقاب الناس إلى أهدافه إلى مآربه الشخصية، يجعل الناس مطية لمقاصده، أو لا واقعا يجر الناس إلى الله، واقعا قلبه يحترق على الناس، أنه أيها الناس ترى أكو نار أكو جهنم يوم عودين، والله أكو جهنم، والله أكو يوم قيامة، تعالوا عيشوا يا الله، تعالوا صالحوا يا الله، يجي صالحهم مع رب العالمين. إذا شعرتم هذا فعند ذلك يجوز لكم أن تسمعوا، وإلا فمن أصغى إلى ناطق فقد عبده. أدخل الكلام، فإن تكلم عن الله فقد عبد الله، أنت في عبادة الله. فالنظر إلى العالم عبادة، النظر إلى العالم الذي يكون قوله وعمله واحد، إذا كان قوله وعمله واحد بلي هذا مما يقربك إلى الله. لذا عندنا النظر إلى باب العالم عبادة، وجه العالم خب بمحلها، لا باب العالم تشوفه عبادة، يعني تمر من بيت العالم تعاين على الباب يكتب لك حسنات، ليش؟ لأنه هذا باب العالم باب الزاهدين. أما إذا كان باب العالم أفضل كل بيوت اللي موجود بالمدينة مثلا أو بالقرية أو ما شابه ذلك، هذا كيف يكون النظر إليه عبادة؟ النظر إليه هذا نقمة وليس عبادة، أنه أنت دائما تحس بنفسك أنه شوف فلان مثلا فلان عالم بيته ما شاء الله وإحنا ناس فقر نعيش بالطين مثلا، يصير بخاطرك مثلا أنه يوسوس لك الشيطان، النظر إليه صار مو عبادة، صار عذاب وغضب إلهي والعياذ بالله. فعلى كل حال كونوا مع الصادقين وعيشوا مع الصدق، هو الإنسان يبدأ بنفسه ما عليك بغيرك، ابدأ بنفسك، أنا أكون صادق مع نفسي. بعض الإخوان يجون يقولون لي اكتب لي شهادة، أقول عيني هاي الشهادة اللي أنا أكتبها، الشهادة لازم على مثل هذا فشل، الرسول أعظم يقول الشهادة لازم تكون شهادة حسية، وأنا ما أعرفك ما شايفك لأول مرة دا أشوفك، شو أنا أكتب لك شهادة؟ لا ما سعيد، هاي مسألة روتينية. قلت له إذا مسألة روتينية عندك روتينية، أنا مو روتيني، أنا إنسان هذا أكون مضبوط بحياتي، أنا مو روتيني سامحني، ما أريد أكون روتيني، لذا أوقع في المكان اللي على مثل هذا فشهد شهادة، وإلا أكتب الواقع أنه هذا الأخ لأول مرة جاءني وطلب مني أنه أكتب له وأنا كتبته، حتى الطرف المقابل من توصل الرسالة يفهم أنه أنا كنت مثلا في محظور أخلاقي، كنت من باب أنه ما قال لا قط إلا في تشهده، ما أريد أرد هذا الرجل، فلذا أكتبت له بما أعلم، يعني بالواقع بما هي لا أقل ولا أكثر. فعليه كنوا مع الصادقين، إنسان يكون هو صادق لأن الله سبحانه وتعالى يحب الصدق باعتبار هو الصادق. فيوسف كان صادقا، كان صديقا، لذا قال يوسف أيها الصديق، أيها الصديق أسنا، فكونوا مع الصادقين. من هم؟ أولئك لما تقول في صلاتك اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الآية الأخرى تفسر أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فأنعمت عليهم يعني لا يجعلني مع النبيين، اجعلني مع الصديقين، أن أكون صادقا في قولي وفي فعلي إن شاء الله. المطلب الثاني لعلهم يعلمون، أنا أرجع إلى القوم لعلهم يعلمون، به معنيين، لعلهم يعلمون بمعنى أنه الناس يعلمون بمكانتك يا يوسف لأنك رجل عالم، بس مجهول القدر، أنت صار 7 سنين في السجن، فأفتنا أخبرنا، خلي، لأنه الإنسان مخبوء تحت طي لسانه لا طي لسانه، المرء تحت طي لسانه يعني تحت لسانه لا طي لسانه يعني لا ثوبة، طي لسان يعني ثوب الفاخر يسمى طي لسان، فالمرء مخبوء تحت لسانه طي لسانه لا طي لسانه، فتكلموا يعرف قدركم، بمجرد واحد ما يتكلم يفتي من هذا يفتي وما يفتي، هذا عالم أو جاهل، من كلامه واحد يشخص أنه هذا عنده شيء وما عنده شيء، فارغ لو عنده فلوس خردة بجيبه، شايف هذول اللي عندهم صفة فلوس كلها أبو الدولار أبو الدفتر كامل بجيبه ما حد ما يدري، لكن هو غني عنده دفتر كامل بجيبه، ما يعني ما يخرخش ولا يخبر الآخر أنه أنا عندي دفتر كامل بجيبي، أما هذا الخردة اللي بجيبه عنده خردة وين ما يمشي لأن الخردة تصيح تصيح الخردة، خردوات تصيح، ليش خردة خردة، فبعضنا مع الأسف خردة، لذا أي مجلس يقعد يحاول أنه يظهر علمه ويظهر فضله ويظهر كلامه، بس هو بمجرد ما يتكلم الناس يفتهمون، والحمد لله الناس هالزمان فتشة باللبن بعد، مو مثل قديم، قديم ربما يعبر كلام على واحد، أما هسه بعد ماكو، هسه الناس كلها فتشة باللبن. أنا حتى بالنسبة للعراقيين الله ينصرهم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، في بداية سقوط صدام باعتبار صار الشوكة عندهم سقوط صدام، وما متوقعين بهالشكل يسقط صدام وبهالمعنى ينهار النظام البعثي، ذاك النظام البعثي الفاشل اللي 40 سنة كان يحكم الرقاب بالدم وبالسجن وبالإرهاب وإلى آخره، وإذا بيسقط وينهار هكذا ما متوقعين، فصار عندهم شوكة. لذا أول ما رحنا للعراق كنا نشوف الناس عندهم نوع من البساطة، شنو نقول العراقيين ترى كلش بسيطين، من هلقة صدام ضاغط عليهم لذا كلهم ماكو يعني ديش اللي نتوقع انه ثقافة عالية ودرجة عالية، ولا كلهم ناس بسطاء ناس على فطرتهم يشتغلون. اما هسه وحقا لمن يحكي بالتلفزيون لمن يحكي بالفضائيات العراقي هو يحكي لك حكي مضبوط، حتى هذا اللي يشوفه بنظرك مثلا انه هذا افرض قروي ريفي كل شيء ما عنده، لمن يحكي لك بالسياسة يحكي لك بالاقتصاد يحكي لك بالوضع العراقي يشوفه لا حكي مضبوط، يحكي يختلف مماطقة بالسنتين 3 سنوات، لأنه العراق صار سوق مفتوح. هذه نقطة مهمة خلي أقولها هنا الإخوان والإخوان على الهواء اللي يسمعوني، أنه العراق سوق مفتوح، سوق مفتوح بالسياسة، لأنه أول ما سقط صدام انفتحت كل أبواب سوق العراقي في السياسة، كل واحد اللي عنده سياسة مختلفة دينية وغير دينية وحزبية وغير حزبية وما أدري إلهية وشيطانية كلهم جوي كل ما عندهم ذبوا متاعهم وبضاعتهم في هذا السوق العراقي، بالثقافة كذلك سوق مفتوح، بالاقتصاد سوق مفتوح، بكل شيء حتى بالدعوات الدينية والمرجعيات لمينا سوق مفتوح، لذا كل واحد اللي يسوى ما يسوى قام يدعي المرجعية في العراق، تشوف اللي يسوى بارحة كان يقرأ ألفية ابن مالك، وإذا اليوم باليوم بمجرد ما سقط صدام كبر العمامة وكبر لحيته وقال أنا ربكم الأعلى، أنا ولي أمر المسلمين، أنا مرجع تقليد ودفتري وإلى آخره، لأنه سوق مفتوح. لكن العراقيين واعين، العراقيين خلال هاي السنوات 4 سنوات السوق المفتوح قاموا يميزون يا البضاعة زينة يا البضاعة من زينة يا شخصية زينة يا شخصية من زينة، كلها قاموا يميزون، قام الآن عندهم قوة التمييز كلش قوي عند العراقيين نظر، يعني أنه بما أنه سوق مفتوح لذا صار عندهم نوع من الثقافة، ثقافة عالمية، يعني صار عندهم طفرة بالثقافة، أنه هاي 30 سنة خلال 3 سنوات عوضوا عن 30 سنة، وقال الآن خلال 3 سنوات العراقيين عوضوا عن 30 سنة، الآن الشعب العراقي شبابه شيبه حتى النساء في آخر النساء يطلعون مثلا بالتلفزيون يتكلمون في الكلام كلش يعني مضبوط، ومبين أنه ناس مثقفات، نساء مثقفات يعني فهمات يدركون الوضع يدركون يميزون من الإرهابي من الغير الإرهابي، من هذا مرجع صحيح من مرجع غير صحيح، من مثلا شاب مزيف من شاب غير مزيف، كل حدة تتميز الآن إنه شعصها شعب واعي. فعلى كل حال لعلهم يعلمون، يا يوسف أخبرني حتى أرجع والناس يشوفون مقامك يعلمون مقامك، إما بهذا المعنى يعلمون بمقامك أو أنهم لا يعلمون بما تقول لي من التفسير والتأويل للرؤية، فأخبرني حتى أرجع إلى القوم وإلى الناس وأخبرهم لعلهم يعلمون. المطلب الآخر اللي نستفاد من هذه الآية قبل الطلب والسؤال من الأدب، أدب قرآني يا أخي، أدب في حياة يوسف، يعلمنا يوسف النبي أنه عيني من الأدب أنه لما عندك حاجة عند واحد اذكر كمالات أول، اذكر فضائله، اذكر فضائله، اذكر مقاماته أول. لذا قال له يوسف، ما قال له يوسف أنبئنا، صحيح أنت سجين لكن بما أنك سجين عندك كمال من الكمالات وهو الصدق، لذا أول خلي أذكر كمالاتك يوسف أيها الصديق. شوف قد أدب حلو لما تحكي واحد إذا عنده في المقام عنده جاه عنده شيء، إذا هو آية الله قل آية الله، إذا هو مراضي تمعليه تقول أعمل بتكليفك وأنا أعمل بتكليف فيه. ربما يوسف ما يرضى واحد يقول أيها الصديق، ما يفتح نفسيا، نبي بعد ما يفتح من هالمعنى، لكن هذاك مؤدب ساقي الملك كان مؤدب عندما جاء ذكر هذا الكمال ليوسف أنه يوسف أيها الصديق. فالمفروض قبل الطلب والسؤال كما هو من الأدب أن يذكر كمالات ومحسنات الرجل كما قال يوسف أيها الصديق. خامسا، سلوا في حل قضاياكم ومشاكلكم من كان له حسن سابقة في المجتمع. واحد ما يريد أهل واحد، اسأل واحد اللي عنده سابقة جيدة سابقة حلوة، لا تسأل واحد عنده سوء سابقة، اسأل واحد اللي سابقة جيدة في المجتمع، واحد اللي سابقة نظيف تاريخ نظيف، إذا تاريخه هو أسود تاريخ مثلا شيوعي تاريخ بعدي تاريخ ما أدري، أفرض منحرف الآن تحل يحلك المشاكل، ما يصير يا أخي شلون يحلك هاي المشكلة، هو تاريخه أسود، هو كان مع صدام في سيارة اللي أرادوا يختارون عبد الكريم قاسم والآن يدعي بها، ما ترهم ما ترهم، ما يصير هذا الشيء خلاف المفهوم القرآني، والقرآن حاكم على كل الأنظمة وعلى كل الكتب السماوية والأرضية لأنه هو الكتاب المهيمن. فلذا يقول سلوا في حل قضاياكم ومشاكلكم من كان له سابقة طيبة حسنة، لا أنه عنده سابقة سيئة كالصدق. لذا قال يوسف أيها الصديق، يعني أنت عندك سابقة طيبة، إحنا عرفناك أنت رجل صادق، فبما أنك رجل صادق حلنا هاي المشكلة، الملك شايف نوم وحلنا هاي المشكلة. سادسا، الدول بحاجة ماسة إلى العلماء والنخبة العلمية، هاي الثالثة أمس أو أول أمس، على أنه النظام نظام الدولة قبل كانوا ينظمون للدول على مبنى الدكتاتورية على قاعدة الدكتاتورية أنه كل دولة يحتاج رجل دكتاتوري حتى يمشي الأمور، بعدين شافوا الدكتاتورية ما تنجح قالوا لا نحتاج إلى ديمقراطية. ديمقراطية شنو؟ يعني حكومة الشعب الأكثر على الأقل، الأكثرية تحكم الأقلية، هاي معنى الديمقراطية أنه الأقلية تحكم الأكثرية بالمجلس بالبرلمان بالدولة بالشعب بالانتخابات بالتصويت، دائما الأكثرية يحكمون الأقلية. الآن ثبت عند علماء الاجتماع وعند علماء السياسة أنه هاي النظرية غير صحيحة، هاي النظرية فاشلة أنه تحكم الأكثرية. ليش؟ أنه ربما الأكثرية يتأثرون برأي عام، باعتبار الأكثرية ربما يتأثرون برأي عام، فما يدركون هذاك الواقع وهذاك الحقيقة اللي يحتاجها الدولة أو تحتاج الأمة أو يحتاج الشعب أو مثلا البلد، ما يصلون إلى الواقع والحقيقة. لذا النظرية الجديدة الآن في السياسة أنه الدولة والشعب وكذلك الحكومة والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إنما تدور حول النخبة، بعد ماكو أكثرية، لا دكتاتورية ولا أكثرية ولا ديمقراطية. الآن في أمريكا بعد ماكو ديمقراطية، الآن جابوها ديمقراطية استوردوها عنا، ولكن هم ما عندهم ديمقراطية، الآن عندهم النخبة. أي ديمقراطية إنما ل التضليل العام على الناس، وإلا فيما بينهم أولئك الذين يخططون لأوروبا ولأمريكا إنما هم نخبة من الشعب يجمعون، وين ما أكو عقول مفكرة في الاقتصاد في السياسة في علم الاجتماع في القانون في الطب، عقول المتفكرة والعقول الخلاقة والمبدعة، لأنه يبدع في الاقتصاد يبدع في السياسة ذلك يجمعوه في مكان واحد مدينة كاملة. أكو مدينة النخبة في أمريكا الآن، أكو مدينة النخبة، وين ما أكو نخبة يعني عقل مفكر كبير جمعوه في هذه المدينة في كل العلوم، وبعدين يمهدوا لك كل ما يحتاجه، كل ما يحتاجه من حيث الراحة البدنية والروحية. يقول لك أنت عيش أحسن معيشة، بس خلي نستفاد من عقلك، أنت عقلك أكبر من عقول الناس، الله أعطاك عقل كبير، فأنا لازم أستفاد من عقلك لإدارة الناس. فالآن يقول لك النخبة، وعلى هذا نجد أساس هذه النظرية في القرآن الكريم على أنه النخبة هي اللي تحكم المجتمع. لذا ذهبوا إلى يوسف لأنه يوسف خبير في الرؤيا وخبير في إدارة الدولة، فقالوا يوسف أيها الصديق أفتنا. سابعا إخراج الناس من الحيرة والجهل إلى نور العلم المأخوذ من أهله كيوسف. هذا الرجل الساقي جاء ليوسف لماذا؟ حتى يخرج الناس من الحيرة، لأنه الناس كانوا في حيرة كلهم متحيرين أنه شرح يصير، باعتبار الملك شايف فدمنام خطر ومرعب وماذا يكون عاقبته. لذا جاءوا إلى يوسف وقالوا يوسف نجنا وأخرجنا من الحيرة حتى أرجع إلى الناس وأخرجهم من الحيرة لعلهم يعلمون. ثامنا لعل الأولى تعليل لقول أفتنا. الآية الشريفة فيها مرتين كررت لعل يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي، أي لعل الأولى أرجع إلى الناس، هاي لعل الأولى، والثانية لعلهم يعلمون، لعل للترجي يعني أرجو. إذن هذا الساقي يرجو برجائين، الرجاء الأول لعلي أرجع إلى الناس، يعني لعلي أرجع بقولك وبفتياك وبتعبيرك إلى الناس، واللعل الثاني لعل الناس يرجعون، أرجو أنه الناس حينئذ يعلمون بما تقول. فإذا اللعل الأول يكون الرجاء بالنسبة إلى الناس، ولعل الثاني يكون رجاء من الناس بالنسبة إلى أن يعلموا ويخرجوا من حيرتهم. هذه نقطة أدبية في قوله تعالى لعل. وتاسعا إذا كان الأمر يخص العامة فلا تنفرد به كما فعل الساقي. الساقي لما إجى إلى يوسف قال يوسف أفتنا، ما قال يوسف أفتني. بعضنا لما نشوف إيش موقف عند أنانية، بعضنا خلال مثل على نفسي أنا عندي أنانية، لما أشوف إيش موقف في سبيل أظهر على الساحة وأظهر على المجتمع وأظهر بين الناس، لذا أجي إلى العالم أقول له مولانا أخبرني هاي القضية شنو، فأخذ الخبر من العالم بعدين أروح أتطاول على الناس أنه أيها الناس راح أعطيكم خبر جديد، وهذا الخبر مو من عندي من غيري. فهذا الرجل الساقي علمنا أنه على أنه إذا كان مسألة مختصة بكل الناس لا تنسب إلى نفسك، بس الأناني المفروض أن تقول أفتنا، كلنا نفتينا، كلنا تعلمنا، الناس كلها تخرج من الجهالة، فأنت بما أنك خبير وعالم وأنك تعلم علم الرؤية بإذن من الله وبتعبير من الله وبعلم من الله، فعلمنا ذلك حتى الناس كلهم يستفادون. هذا ما نستفيده من هذه الآية الشريفة. وأما آية 47 بعد الصلاة على محمد وآل محمد، طبعا هذه الآية فيها تقريبا 25 نكتة وسر إن صح التعبير ولطيفة. إذا تعبت ما ندخل في هذه الآية، أما إذا ما تعبت خلنا ندخل في الآية الشريفة. نعم، لأن واحد من الأخوان قال لي أنت تحكي سريع سريع، إحنا ماذا نقدر نركز، تحكي سريع وأنا لدى أركز على قولك، فماذا أقدر أتماشى معك مع كلامك، فأحكي بوحدة وحدة حتى نفسي مش تقول. فإذا شوفوني أحكي سريع لأنه أكو معاني بذهني كثيرة والوقت قصير وقليل، فأريد أن أوصل كل المعاني اللي بذهني إليكم قربة الله تعالى، فمن هذا الباب تجدوني بعض الأحيان أحكي سريع، وإلا ليس مقصودي أنه أسرع في الكلام. فإذا أطلت عليكم صلوا على محمد وآل محمد، معناته أنه أطلت عليكم. لا مو هالشكل، هذا يعني يقول لك عندنا في الحديث الشريف ان الصلاة بصوت عالي يذهب النفاق. ان شاء الله النفاق احنا ما عندنا، ولكن مع ذلك ان شاء الله بنية انه يذهب النفاق من عراقنا المظلوم والجريح. فمن يريد ان ادخل في الآية الاخرى فليصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مضبوط. قال سبحانه وتعالى، قال يوسف راح يكسر. قال تزرعون سبع سنين، سبع سنوات راح تزرعون دأبا يعني متصلا مستمرا، فما حصدتم فذروه في سنبله، بعدين راح تحصدون هاي السبع سنوات، هاي السبع سنوات لا تدوسون السنابل، سنبلات لا تدوسوها، انما ضعوها في السنبل كي لا يسوس، لانه اذا دوسه ويطلع من القشور عند ذلك سرعان ما يخرب الحنطه، تخرب باعتبار يصيبها الهواء. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. واي اكو اشياء من الفواكه ما دامت بالقشر يبقى ولو مدة، اما بمجرد ما انه تخرج من قشره وتعرض الى الهواء يفسد. طماطة اذا شقيتها ورا مدة قليلة شوف تفسد الطماطة، اما اذا ما مشقوقة لا تبقى بس يومين ثلاث ايام سالمة، اربعة ايام ربما تبقى. الرقية ما دامها ما مشقوقة الرقية تبقى خمس ايام اسبوع اسبوع ربما تبقى الرقية سالمة، اما بمجرد ما قصيتها الهواء يخرب. فعلى كل حال الهواء يخرب، هاي علو الكلمة، الهواء يخرب، واقع الهواء يخرب، هواء الرياسة، هواء المال، ما أدري بعد كل هواء اللي يجي برأس الإنسان على كل حال يخربه، فالهواء يخرب. لذا يوسف عليه السلام من حكمته ومن علمه أنه قال يعني كان عليم بالفلاحة والزراعة، قال لهم هذا اللي تحصدوهم لا تدوسوه، كان يداس حتى يخرج من القشور، قال لا هذا خلوه قشوره لأنه بعدين راح نستفاد منه، إلا قليلا اللي تأكلونه منه وقليلا تجعلوه من باب الحبوبات للمستقبل حتى أنه تزرعوه والبقية تضموه إلا قليلا مما تأكلون. المستفاد من هذه الآية الشريفة، أولا يوسف من دون عتاب صاحبه، لطيف، من دون عتاب صاحبه ومن دون شرط عبر الملك رؤياه. لماذا؟ إذ على العالم أن الصالح لا يمنع، على العالم الصالح أن لا يمنع علمه عن الناس لا سيما وقت حاجة المجتمع إليه. العالم الصالح اللي قلبه يحترق على الناس وعلى الشعب ما يمنع علم الناس. الآن الجماعة محتاجيك يوسف، الجماعة محتاجيك، فأنت لو أنا شنت بعدو أنا غير مهذب، لو أنا شنت أقول له لا أنا سبع سنين ضيم ماكل بالسجن وأنا متهم، أنا متهم، أنا ما عندي، أنا بريء، الله يشهد على براءتي، الله يشهد على براءتي، أنا كنت متهم وبريء، سبع سنوات خلاني بالسجن، أنت اللي يحتاجني ما علمه أبدا، خلي أول يطلعني من السجن يثبت براءتي بعدين أقول له شكو. لا، يوسف كريم، كريم، إن هو إلا ملك كريم، عرفوا الناس بالكرم، قال لك هذا رجل كريم، هذا رجل شخصية بارعة في المجتمع، إنه من المخلصين، إنه من الصالحين، إنه صديقا، صديق، هذا رجل عظيم. فمن عظمة الإنسان في إنسانيته أنه وقت اللي صار فلان عنده حاجة يمك، ولو عندك ويا مشكلة قبل سنين مثلا طالب منه دين ومداينك، الآن هو احتاجك، يقول لك عين إذا مسجد أحمد دايني، تقول لا، تقول لا وتتذكر الماضي وشلون عذبك وشلون أعانك، لا أبدا، المفروض تصير عندك إنسانية بكل طلاقة وجه وابتسامة، وأنه تخلي إيدك بجيبك وبعز وبدون منه وأذى تقدم له ما يحتاجه. عظيم، يدل على أنه شخصية مهذبة عظيمة إنسانية، واقعا الله تجلى في مثل هذا الشخص أنه وقت الحاجة يقضي الحاجة من دون أن يعاتب صاحبه. هو هذا صاحبه اللي قال له أذكرني خدمتك، أنا قلت لك أذكرني، مجرد توصية، اذكرني عند ربك، اخذك المقام والجاه والشراب بحيث نسيتني سبع سنوات خليتني بالسجن، كان المفروض ان يعاتب ويعاتب الملك، لكن لم يفعل ذلك. هذا يدل على شخصية يوسف، ونأخذ درسا من يوسف عليه الصلاة والسلام. لذا لم يعاتب يوسف صاحبه، وانما عبر له الرؤيا. ثانيا، لقد علم يوسف برمجة العمل الاقتصادي للدولة، اضافة على تعبير الرؤيا. لطيف، عندك علم في تعبير رؤيا، طلبوا منك تعبير رؤيا، بما انك تشوف علمك راح يكون في خدمة الناس وفي خدمة الأمة والشعب، قدم علمك. عندك علم بالسياسة، قل يا مثلا انا عندي قضايا سياسية واعرف بالسياسة شيء. عندك علم بالاقتصاد، قل يا مثلا انا عندي خبرة بالاقتصاد ايضا، مو فقط في تعبير الرؤيا. لذا يوسف استعمل هذا المعنى، برمج لهم العمل، انه علمهم سبع سنين تزرعون دأبا مستمرا، بعدين تحصدوه، بعدين هم هذا لدوسوا إنما ذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكل، يعني برنامج كامل لسبع سنوات، ومن ثم سبع سنوات أخرى برنامج كامل أعطاهم، يعني برنامج مال 14 سنة أو بالأحرى 15 سنة لأنه أضاف سنة أخرى كما سيأتينا في قوله تعالى. ثالثا يستفاد من هذه الآية علم الزراعة وعلم السياسة وعلم الاقتصاد، واقعا كان خبيرا بالسياسة شلون يسايس الناس والأمة، وبالاقتصاد أنه خلف الذخيرة عندك قبل ما ينفذ، بعدين تحتاج إلى هذه الذخيرة، وخلي شوية الناس يأكلون منه وقسم منه يزرعون وقسم يبقى عندك ذخيرة وقسم منه بيعه للناس اللي يجون، لأنه بعدين راح يصير بيع وشراء، بيع هذا اللي بأيام القحط أيام سبع سنوات الجذب والمجاعة اللي راح تصير بين الناس في مصر، راح يجوك من أطراف مصر من كنعان، أخوتي راح يجوك، والدي راح يجي يطلبون منك الحنطة، فأنت تقدر تستفاد من المال وتخلي ذخيرة مالية. شوف كل برمجة اقتصادية سياسية بالزراعة علموا منه سبع سنين يزرعوا سبع سنين خلوا مثلا ما زرعتموه في سنبله وإلى آخره. رابعا عليك أن تقدم ما عندك من العلم والطرح من دون انتظار المقابلة. قال تزرعون رأسا يوسف الطاهم الخطة، الخطة الخمسينية أو الخطة الخمسية أو الخطة الثلاثية أو الخطة العشرية أو الخطة اللي 15 سنة، خطة أعطاهم لمدة 15 سنة أنه ماذا تفعلون من دون أن ينتظر مقابلة، ينتظر مال، ينتظر شيء. خامسا تقدم مصالح الجامعة والمجتمع على مصالح الشخصية. عجيب يوسف كان من مصلحة الشخصية يقول أول طلعني من السجن بعدين أخبركم بعدين أقول لكم شو تسوون، لا فعلا مصالح عامة أكو. المفروض أن الإنسان بالخصوص إذا كان إماما إذا كان قيادي، القيادي دائما يفكر بمصالح الناس أولا لا بمصالح نفسه، طبعا قيادين اللي إلهيين ولا قيادين بشرية لا، أول يفكر بمصالح نفسه كما تعلمون، لا لنحكي عن قيادين إلهيين اللي يفكرون بهموم الناس بهموم الشعب بآلام الناس ويعيشون الآلام فيقدمون مصالح المجتمع على مصالحهم الشخصية. فإن يوسف عند تعبير رؤيا لم يفكر بنفسه وبسجنه بل فكر بالناس فقال تزرعون. سادسا إدارة المجتمع وإدارة الناس في الأزمات الخطيرة. المفروض أن الإنسان عنده يعني حس ووعي اجتماعي أنه في الأزمات الخطيرة في المجتمع المفروض يساهم بفكره بعلمه بقلمه بدرهمه بقدمه فيساهم، وكذلك على الدولة والحكومة أنه تدير وتبرمج لمثل هذه القضايا لمثل هذه الحوادث الغير المترقبة، فيضانات زلازل مثلا حريق يصير، المفروض أنه دائما الدولة عندها مخططات وبرامج لمثل هذه القضايا الغير المتوقعة كما قال تزرعون. سابعا على الدولة والحكومة أن تبرمج وتخطط للأيام العسيرة والحوادث غير المترقبة. بل كل دولة وكل حكومة لطيف شوف يتعلمنا قصة يوسف وسورة يوسف أنه كل دولة وحكومة عليها أن تبرمج، لأنه قال لهم لازم تبرمجون تخططون، بدون تخطيط بدون برنامج ما يصير. ليش أمريكا متقدمة على الدول الإسلامية؟ لأنه أمريكا تخطط يا أخي، وذلك لا يتنافى مع التوكل كما سأذكر. احنا مع الأسف نخلط المفاهيم بعضها مع بعض، إذا أريد نخطط لا لا لا لا لا تخطط لأنه هذا يتنافى مع التوكل، توكل على الله بدون تخطيط، الله هو شلون ما يسوي لا عيني ما كل شيء تخطيط. الإسلام يقول لك لازم تبرمج، لكن الفرق بينك وبين أمريكا أنه أمريكا تبرمج من دون يد غيبية في القضية، نحن نبرمج مع اعتقادنا أنه أكو يد غيبية، نبرمج ولكن تصير حادثة طبس بحيث يثبت حقانية الثورة الإسلامية في إيران مع برنامج عندنا كامل مخطط كامل، لكن أكو يد غيبية الله ينصر الشعب وإذا به يهجمون على إيران كي يخلصوا مثلا الأمريكيين اللي كانوا في السفارة، لكن الله سبحانه وتعالى جرى ما جرى عليهم من حادثة طبس. هاي يد غيبية أكو احنا نعتقد أنه يد غيبية أكو، لكن هذا لا يتنافى مع البرنامج. فلا بد إذن على الدولة تخطيط للأيام العسيرة والحوادث الغير مترقبة، وتنطلق من أيام الرخاء لتفكر بأيام العسرة، لذا قال تزرعون. من كلمة تزرعون نفهم هذا المعنى. ثامنا لا بد من الانتفاع من تهيئة الظروف. غاية يا أخي الآن الله هيئ لك ظروف سبع سنوات راح تكون في رفاهية، لا تنسى الأيام اللي بعدين تيجي وراها، ترى أكو وراها ضيق أكو وراها عسر فكر بأيام الضيق، لازم واحد يفكر بأيام الضيق. يقول لك واحد كان شايل خبز على رأسه، فكان مر على واحد جوعان يموت من الجوع، قعد قام يبكي، قال له ليش تبكي؟ قال شنو على رأسك؟ قال له خبز. قال ليش تبكي؟ قال أبكي عليك، متى راح تموت من الجوع؟ قال له أخي شايل خبز على رأسك وأنا راح أموت من الجوع، فأول ما تبكي اعطيني قرصة خبز شبعني تنتهي المشكلة، بعد ما أكل شيء ما أموت. قال له لا، مال بكي أبكي عليك، أما مال أعطيك الخبز لا، خبز ما أعطيك، هذا الخبز ضام اليوم الضيق. قال بابا أبعد أكو أمر من هذا اليوم، واحد أخوك مسلم في حالة الموت من الجوع. قال لا، مع ذلك أنا هذا ضامة اليوم الضيق. لا مو هالشكل، لكن على كل حال لابد من البرمجة الصحيحة والانتفاع لأيام العسرة من أيام الرخاء إن شاء الله. تاسعا، لابد من العمل الدؤوب والمتواصل عند استقبال الأزمات والأيام العسيرة، كما قال تزرعون دائما تزرعون دأبا، قال تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني مستمرا كما سيأتي معنا ذلك. عاشرا، على رجال الله أن يفكروا في معيشة الناس ويخططوا بمدة قصيرة وطويلة، الخمسيات والثلاثيات وإلى آخره. لذا كان تخطيط يوسف تزرعون 7 سنين. 11، الزمان عنصر مهم في البرمجة والأطروحات المستقبلية، 7 سنين. 12، لا يكفي بيان الوضع الفعلي وما يحدث من الأخطار، بل لا بد من طرح وبرنامج تزرعون 7 سنين دائما. مجرد أنه راح يصير خطر، راح يصير زلزال فلان، بدون برمجة ما يصير. مفروض أنه مع توقعاتك واحتمالاتك والخطر الذي يحدث الآن، أمريكا تهجم على إيران مثلا، المفروض أنه إيران تستعد استعداد كامل من حيث القوة، من حيث الطاقة، من حيث أي شيء لي تقف أمام أمريكا، المفروض أنه تستعد. مجرد أنه نزرع الخوف في قلوب الناس مثلا، من دون أنه نستعد لمواجهة العدو، لمواجهة الكافر وما شابه ذلك، هذا لا يكفي. هذا ما علمنا يوسف في قصته. 13، قراءة البرنامج في التوليد، تزرعون 7 سنين، راوفة البرنامج راح تزرعون 7 سنين، يعني راح تولدون 7 سنين. ورعاية الذخيرة المالية، فدروه ذخيرة مالية خلوها. ومن تخلف الشعوب أن تكون من المجتمعات التي لا توليد لها بل تستهلك. مع الأسف الآن كثير من البلاد الإسلامية قوة التوليد والإبداع ما عندهم، لأن الاستعمار أخذ منهم هاي عقلية التفكير، أخذ من عندهم، بل أي عقل مفكر. أمريكا الآن عندها مخطط عالمي جهنمي، أنه أي عقل مفكر من أي دولة من أي دين، سواء كان مسيحي مسلم شيعي سني، ما عنده فرق، أي واحد اللي عنده عقلية مفكرة يحاول أنه يسرق عقله إلى أمريكا بشتى الأنواع، لو بالرهبة، لو بالتطميع، لو بمثلا تعال ادرس في أمريكا، يهيئ له الأجواء اللي يقدر، عنده مثلا طموحات، عنده تحقيق، عنده مطالعات، فيشوف أفضل مكان لوصول إلى طموحاته هي أمريكا. فأمريكا تسرق هذه العقول البشرية الآن، أكثر العقول الناجحة الآن في أمريكا، مع أنه مو أمريكيين كله، يقال أفضل الجراح اللي موجودين، علماء الجراح يعني الطب، في الطب أفضل الجراحين الموجودين في أمريكا هم إيرانيين، كلهم جنازة إيرانية من إيران، كلهم رايحين هناك لأنهم هي لهم الظروف. ويشوف أفضل جراح اللي موجود في أمريكا في مستشفيات أمريكا أصله إيراني أو يحمل جنسية إيرانية، يعني لا زال إيراني أو أنه عنده جنسية أمريكية مثلا، أبو إيراني وما شابه ذلك. وكذلك عندنا عقول عراقية، عقول عربية الآن في أمريكا، أفضل العقول العربية الآن شوفها في أمريكا مو بلادنا. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا تخطيط في بلادنا، مع الأسف برنامج كامل في بلادنا ماكو. فعلينا بلادنا بلاد استهلاك، يعني بس احنا نستهلك، تجينا مستوردات من الخارج علينا ان نستهلك، احنا سوق استهلاكي مو سوق توليدي، ما عندنا توليد. حتى اذا اريدنا الان نولد مثلا، يا اخي انا اريد اولد طاقة نووية واقول طاقة نووية 100%، يقول لك لا، بما انه انت اسوي، بما انه انت من شرق الاوساط، اذا انت الايراني تريد تولد باكر العراقي يولد، عقب باكر المصري هم راح يولد، وهكذا. واذا العالم كله راح يفهم هذا العلم، فما اخليك تفهم هذا العلم، احاربك بشتى العناوين. اتهمك بشتى التهم، اقول عند هذا الاسلحه المدمره، هذا اللي يسوي الطاقه النوويه المدمره وقنبله ذريه، واتهمك باي تهم اللي كان، حتى لا تصل الى هذا العلم، لانك مسلم، لانك شرق اوسط، لانك اسوي. فالمفروض انه لا تصل هذا العلم منحصر بالاوروبيين ومنحصر بالامريكيين. عندك علم تعال يمنا الان، اذا اقول لك هذا العلم كله ناخذه من اصفهان افرغ، ناخذه من من نطنز وما شابه ذلك، هاي المناطق اللي بيها الطاقه النوويه، ناخذها الى امريكا، هو يرحبون ويصيرون صداقه، واصلا يغدقون ايران بالاموال الطائله وبكل شيء يحتاج ايران يغدقون عليه. بس يقول لك جيبه عندنا انه انت تفوقنا، لا ما يصير. هذا حرب موجود بين الغرب والشرق وبين الكفر والإيمان، موجود من قديم، بين الحق والباطل، بين الشر والخير. فلذا لازم يصير مجتمعنا مجتمع توليدي وإبداعي وخلاق في العلوم في الفنون في كل مجالات الحياة. على كل حال 14 ضبط الحكومة ونظراتها على التوليد والتوزيع في الأزمات أمر ضروري، لذا قال تزرعون فذروه. 15 إذا كان الحنطة في السنبلة يزداد في عمرها فذروه في سنبلة. 16 يمكن مقابلة الحوادث غير المترقبة كالزلزال والفيضانات والقحط بالبرمجة السابقة، لذا قال فذروه في سنبلة. برنامج سابق عند لي أيام العسر كمجاعة الناس وما شابه ذلك. 17 لا يتنافى البرمجة مع التوكل على الله فذروه في سنبلة. فمع البرمجة نتقدم إلى الأمام ونبتهج بالمستقبل الزاهر والمتطور إن شاء الله. 18 الأطروحات والبرامج لابد أن تكون قابلة للتنفيذ والإجراء العملي، مجرد طرح ومجرد مثلا عندك أفرض عقلية وبرمجة للمستقبل ما شابه ذلك، لكن مو عملي، ما يصير، ما مطابق للواقع اللي نعيشه، خياليات ومثاليات تحكي لنا ما يكفي، لا تحكي لنا في شكل لي سياسة عملية دستور، لا أنتوا الآن لا تصوتوا للدستور، قولوا كلا وبعدين احنا مره ثانيه راح نسوي لكم دستور، ومره ثانيه انه راح يصير تصويت اخر، وسنه يعني هذا التعب مال سنه سنتين اللي تعبوا الجماعه كلها يعتبر لا شيء، ومن جده وجديد راح نسوي دستور، وهم راح يصير اختلاف، ومن يقول ذاك الدستور راح يكون موافق للشعب كله، ومن راح يصوت عليه، وراح يصوتون بكلا، جماعه اخرى راح يصوتون بكلا في مقابل اولئك الجماعه، ومره ثانيه نعادل البرنامج والطاس. لذا هذا البرنامج بهذا الشكل غير واقعي، هذا مو مطابق، هاي مجرد لذا يتهمون أن هذا القانون والدستور العراقي إيراني والإيرانيين متدخلين به، هذا كله تهم، وهذا كله يدل على عجزهم الجماعة، لأنه عجزه فيقول لك شو نسوي اللي بحيث نخرب المجتمع، نخرب بهذا الشكل على أنه هاي برمجة إيرانية، وذولا كلهم يتعاونون وعندهم مخابرات إيرانية، وابن النجف وبكربلة، وذولا كلهم أصول إيرانية، وبالانتخابات راحوا انتخبوا بالسفارة العراقية والإيرانية وإلى آخره، ومن الطرهات اللي تسمعها على الفضائيات كل ليلة، هذه كلها من أثر شنو؟ من أثر أنه الجماعة عجزوا. فالعاقل لازم يبرمج ويطابق بالبرمجة للواقع اللي يعيش به. طبعا أنا من دأبي أنه ما أدخل بالسياسة لأنه مو سياسي وما أفهم بالسياسة أصلا، ولكن بعض الأحيان شطحات تصدر مني، فأعتذر من الحضور والعذر عند الناس وعند الكرام منهم مقبول إن شاء الله. فكان هذا من أفضل ما يحافظ على السنبلة لما قال فذروا في سنبلة أنذاك. ومع التطور تختلف آليات العمل والمحافظة حينئذ. 19 وما يتبقى يأتينا إن شاء الله في ليلة غد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه. السلام على الحسين

مصائبكم يا لطه مصائب ورجل على الإسلام أحدثه يا الكفر مررت على الدائر التي كنتم بها فمغناكم من بعد معناكم قفر يا النوح يا زهر على يا منوت نوحي ما حس على المسموم لا ناحس على حسين فدت نادت الدمع على الخد بادي انت سألوني يا خلق كل مولادي لكن مصاب حسين ساقي في فؤادي أعظم مصايبنا علي لمصيبة حسين. يقول أحد المؤمنين رأى أمير المؤمنين في منامه قال سيدي يا أبا الحسن أنت لما دخلت إلى مكة فاتحا قلت من دخل دار أبي سفيان فهو آمن وفعل بنو أمية ما فعلوا بحسينك الشهيد. يقول فقال له أمير المؤمنين اذهب إلى يا ابن الصيفي وقل له يقرأ عليك أبياته. يقول أنا ذهبت إلى ابن الصيف يستمع منه الأبيات طرقت عليه الباب قفصت عليه الرؤيا قال لي ويحك وأخذ يبكي بكاء عاليا. قلت ما الخبر؟ قال والله ما كتبت هذه الأبيات إلا في هذه الليلة والأبيات هي ملكتم ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى وطالما درينا عن الأسرى نعف ونصحوا وحسبكم هذا التفاوت بيننا يا وكل إناء بالذي فيه ينضح. وفعلا جرى ما جرى على آل رسول الله. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام والله إني كلما مررت على دور آل عقيل خلقتني العبرة لأني لا أسمع فيها سوى بكاء الأيتام وعويل النساء. يا والله يا دارهم يا دارهم كنت زهية وكانت مسقنا ديلة مضية. والله يا دار نشدت عنها ليت نشدت على عباس راعيت ايت وين العشيرة ويا الزلين ذيت بدرها وكواكب زرت بيت والساغرب البين لافي يا دار عزيني وعزيني. كان يطوف على دور آل هاشم يراها خالية بيت الدعاء ونسألكم الدعاء. والله مصير داري بيهم يعود يعود ورد الشيء لراسي بيهم ردود يا ابو سرد تشوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر ابو تتلايا مردود اجرايا الاكبر يا ما تملهم ما تملهم كرام النفس روحي ما تملهم ما تملهم على الفرج الصملة ما تملهم اش بيد على الزمان ما تملهم يوم بس ديارهم ظلت خليه اي بس ديارهم ظلت خليه. يا الله اللهم انا نسألك سيدنا نسألك الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الآية الشريفة لتعليم مولانا صاحب الزمان ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ونصرة شعبنا المظلوم في العراق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 5 مرات. أما ما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء المضطر الحقيقي صاحب الزمان وبحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق كتابك المنزل وبأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اقضي حوائجنا إلهي اللهم اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات آمين. اللهم شافنا وشافهم إلهي اللهم عافنا وعافهم اللهم آمين. اللهم انصرنا وانصرهم إلهي آمين. اللهم أيدنا وأيدهم اللهم آمين. اللهم انصر الإسلام وأهله آمين. واخذل الكفر وأهله إلهي آمين. وأهلك النفاق وأهله إلهي آمين. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان إلهي واجعلنا من خلص شيعته أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة وصيامنا به مقبولة آمين. يا الله ذنوبنا به مغفورة حوائجنا به مقضية همومنا به مكفية حاجاتنا به مبسوطة دعاءنا به مستجاب. اللهم آمين. وارحمنا وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم وارحم أموات الحاضرين أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات شهداء الإسلام على أرواحهم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.